مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وعقبى الكافرين النار.